محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرار في صلاه ولا تسليم. نعم. قال احمد: يعني فيما ارى الا تسلم ولا يسلم عليك. ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شيء. نعم. هذا تفسير احمد بن حبيب. فإلى اصل هذا يعني سند الحديث من اصله. صحيح. صحيح. ومخرج في سلسله احاديث صحيحه. الجزء الثاني. الجزء الثاني موجودها؟ إيه. شو التسليم؟ لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلم. المصلي لا يسلم. لا يشمل المسلم؟ شلون يشمل وعندك أحاديث كثيرة لو كان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام إذا بالإشارة تارة وبرأسه تارة. علينا إحنا دخلت المسجد نفس السلام عليكم على الرسول. هاي فهمت إنه لا تسلم ولا يسلم عليه. بمعناها منع السلام. على كل حال، فأنت أفهم من أحمد بن حنبل. إيه؟ أنت أفهم من أحمد. إيش أنا بقول رأيي، بقول الرسول هكذا فعل، هكذا أصحابه. يعني الحجة الآن هذا. الحديث الأول يقول لك هذا منسوخ، كما نسخ السلام كان السلام أول عليك السلام هو يصلي، يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه، وقال إن في الصلاة هي شغلة، معناها كمان نسخ هذا كمان نسخ هنا. شو أريد نسخه؟ نعم. شو أريد نسخه؟ لا تسليم. شو معنى التسليم؟ نعم. أنا فعلا سمعت عليه تمام. طيب فأفهم غيرك أيضا، أفهم هذا الذي فهمته. صعب. لا غرار في تسليم ولا صلاة. نعم. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث. حديث شو؟ الحديث ما تفسير أحمد. هل هو ما لا غرار في صلاة ولا تسليم؟ لا تسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم. أحد المفسرين يفسر لا غرار لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة ولا في التسليم. لا تنقص لا في صلاتك ولا في تسليم. نعم أنا ما أقول أوردت في سجلة عديد صحيحة وبينا قلت المعنى الصحيح منه لا غرارة في صلاته ولا تسليم. يغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شك، يعني التغرير يعني لا تشكك الغرر لا تشكك في صلاته ولا في التسليم. كيف يشكك؟ هيك يعني في بعض ما أذكر يبدو أن هذا التفسير هو الأصح. لا غرارة في صلاته ولا تسليم، فهو انه مش من هذه من التسليم وانما النقص. يعني النقص هيك بعض التسليم غرار ولا تسليم. شو هذا؟ ولا غرار. نعم. لو قال لا غرار في شغل لا غرار في الصلاة في تسليم في صلاة ولا تسليم. لا للصلاة لا غرار في صلاة ولا تسليم ولا تسليم. هنا قال لا غرار في تسليم ولا صلاة أو في غرار في صلاة ولا تسليم. لا في الصلاة ولا في ما يكون نقص ما في الصلاة ولا في السلام. ما له علاقة يعني الخطابي أبو رمعي مين على يسلم عليه؟ يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه فهو يصلي. يمكن الخطابي هيك بيقول. نعم. هذا رأيي. يمكن أصح الروايتين ما نقلتموه عن إمام أحمد غيره. ما أذكر الآن شو نقل. على كل حال يرجع للتسجيل الصحيح. نعم.